إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، في ليلة شاتية وجد الناس فيها أثر هذا البرد الشديد الذي بلغ ربما في بعض المناطق درجات تحت الصفر، وربما نزل على بعض الأماكن الثلج، فوجدوا شدة البرد، ووجدوا شيئا من الزمهرير الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، قالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني البرد. هذا الزمهرير وشدة البرد هذا الذي هو نفس من أنفاس جهنم، نفس تتنفس به النار، فهو لون من العذاب في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إنه لون من العذاب، إنه آية من آيات الله الجبار القهار الذي غلب أمره على كل شيء، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا نفس تتنفس به جهنم، وكما جاء في رواية أخرى عند ابن حبان في صحيحه قالت: ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فنفسها أي أذن لها بنفس في الشتاء والصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أيها المؤمنون، هذا البرد الشديد والذي ربما ما ذقنا شيئا من شدته في هذا المكان، وربما كان أشد على غيرنا، لكنه يبقى تذكرة لأهل الإيمان وتعظيما للعظيم الجبار سبحانه وتعالى الذي هو قادر على كل شيء. إذا كان هذا نفس من أنفاس جهنم في شدة البرد، فكيف بشدة حرها؟ كيف بنار قعرها بعيد وحرها شديد وتقول: هل من مزيد؟ إنها النار التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذر وخوف، وكما في الحديث أنه رقى المنبر يوما فصاح بالناس فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فما زال يكررها حتى سمعه من في السوق وهو يرددها: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. إنها النار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. إنها النار، إنها النار التي حرها شديد وعذابها أليم، وفيها الزقوم، وفيها أنهار من دماء من فيها وعرقهم وشدة العذاب الذي يحل عليهم. أجارني الله وإياكم من النار، وأبعدنا من طريق يوصلنا إلى النار. إنها النار التي يقول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. إنها النار التي يقول عنها ربنا سبحانه وتعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي هذه النار مطبقة مؤصدة. يقول الله سبحانه وتعالى عنها وعن مأوى من يحل فيها: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية. أجارني الله وإياكم من نار الجحيم. إنها النار التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، بالشهوات، أي أنها من أكبر ما يدخل فيها ويجعل أصحابها يعذبون فيها الشهوات، الشهوات التي انغمس فيها كثير من الناس وابتعدوا عن طريق الله فأغرتهم شهواتهم وملذاتهم، وهي طريق إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. حفت النار بالشهوات، فكم من امرئ مضى نحو شهوته وأفرط في طريقه إلى النار حتى نسي آخرته وأمر آخرته، ونسي نارا تلظى ونارا حامية، ونسي ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. كان صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع أصحابه فسمع صوتا فقال: أتدرون ما هذا؟ إنه حجر ألقي من شفير جهنم، أي من طرفها وحافتها، فما زال يتدحرج فيها 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها، الآن وصل إلى قعرها. إنها النار التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فأي نار هذه؟ أي نار هذه؟ إنها التي نجد شيئا من نفسها هذه الأيام، إنه نفس من أنفاس جهنم يا رعاكم الله، وهو الزمهرير الشديد الذي يذكر العبد المؤمن أن هناك عذاب أليم هو أشد وأقوى وأبقى مما يرى ويذكر في هذه الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه، إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هذه النار التي في الدنيا التي ربما أحرقت وشوت وأقلقت وهدمت وخربت ديارا ومزارع وأنفسا وأموالا، إنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فإنها شديد حرها، كيف بما يتبقى من أجزاء هذه النار؟ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وخذوا من هذه الآيات عبرًا، وخذوا من قدرة الله عز وجل في خلقه وفي هذا الكون عبرة، حتى تتعلموا وتتذكروا قدرة الجبار سبحانه وتعالى. ولعل في هذا ذكرى، أرأيتم هذا البرد الذي ربما أقلق البعض، وربما ذهب نحو الدفاءات والمدفئات، ونحو نار نحو ماء يتدفأ به من شدة البرد أو نحو ذلك. إنها ذكرى لنا يا عباد الله، حتى نتذكر إخوانا لنا ربما كانوا في خيم لاجئين، أو كانوا في شدة برد مظلومين مقهورين، أو ربما كانوا في سجون مع شدة الأرض مع شدة البرد يعذبون ويقهرون، حتى تتذكر أنك في نعمة يا رعاك الله. لربما اشتد برد قليل عليك وعلى أهل بيتك، فوجدت ما يؤويك من مسكن ومدفأ، وغيرك ربما تقلب في ذلك البرد لا يجد خيمة يأوي إليها، أو طعام يسد جوعته، أو ماء حار يتدفأ به، أو جذوة من نار يتدفأ بها. تذكر يا رعاك الله ما أنت فيه من النعيم، وغيرك ربما كان في ظلم وقهر وبعد عن ديار كان يتنعم بها، فأصبح كمن لا مأوى له ولا مسكن. إنها ذكرى حتى نتذكر النعم التي ينعم بها علينا المنعم سبحانه وتعالى. فكم من أناس غفلوا عن شأن إخوانهم، فربما شدة برد تذكرك بهم، فترفع أكف الضراعة إلى الله، تدعو لإخوانك المسلمين المستضعفين في دينهم هنا وهناك. ربما شدة برد تؤثر على أولادك، ربما أمرضت أو أجلست أو جعلت شيئا من تقلبات في البيوت، تذكرك بمن هو مريض أو بعيد أو مضطهد أو مقهور، أو ربما غمرته الثلوج وهو لا يجد مأوى يأويه. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، واجعل هذا البرد عليهم بردا وسلاما، كما جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما. إنها ذكرى يا رعاكم الله، كم من نعم نتقلب فيها، هل كنا لها شاكرين؟ كم من نعم نرفل فيها، هل كنا لله ذاكرين؟ كم من نعم تحوط بنا هنا وهناك وعن أيماننا وعن شمائلنا، هل تذكرنا شكر نعمة الخالق سبحانه؟ إنها ذكرى، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم أيقظ غفلة قلوبنا، اللهم أيقظ غفلة قلوبنا، اللهم أيقظ غفلة قلوبنا، واجعلنا مع الذاكرين الشاكرين لك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم رحمتك نرجو، فكن بنا رحيما. اللهم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من النار، ومن طريق يوصلنا إلى النار، ومن ليلة يكون صبحها إلى النار. اللهم أرنا الجنة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل جنتك ومن أهل رحمتك وعافيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم واقض حوائجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كلهم يا ناصر المستضعفين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له البطانة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقد قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.